بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. نبدأ بإذن الله عز وجل مجلسنا في قراءة موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وكنا قد توقفنا عند ما جاء في حجامة الصائم. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولوالديهم ولجميع المسلمين. بأسانيدكم إلى عبيد الله بن يحيى وابن وضاح رحمهم الله تعالى. قال ما جاء في حجامة الصائم: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم كانا يحتجمان وهما صائمان. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك رحمه الله: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا، ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا نص أهل العلم على أنه منسوخ، أنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. أو أن الإفطار المقصود به هنا الغيبة كما ذكر بعض شراح الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: صيام يوم عاشوراء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم، قد يشكل على بعض الناس وقد شوش بعض الجهلة في موضوع صيام عاشوراء، وذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء حين قدم المدينة، ولماذا سأل اليهود، وهل جهل أمرا عرفته اليهود. هذا انتشر في الآونة الأخيرة في عبر الإنترنت بعض الزنادقة ونحوهم ممن يطعنون في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشوشون عليها ويشككون العامة في الثوابت. فقال: كيف يكون هذا؟ يقول: حديث عاشوراء باطل، هكذا زعم. ويقول في الحديث الصحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود تصومه، فقال: لما تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. قال: فصامه، ثم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فلم يعش إلى العام القادم، هكذا يزعم هذا القائل. والأمر ليس على ما زعم، إنما تفصيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل العرب كلها، كانت تصوم يوم عاشوراء حتى قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر قد توارثته العرب مما بقي من شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، يعني هذا مما بقي من شريعة إسماعيل وإبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكانت العرب تصوم هذا اليوم في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه كما في حديث عائشة هذا الذي بين يدينا، وهو كما ترون حديث صحيح. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم المدينة، بل قبل أن يبعث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا زالت العرب تصومه. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، ثم لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه، فسأل عن ذلك: لماذا أنتم تصومونه؟ أما العرب تصومه لأن هذا مما بقي كما قلنا من شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. أنتم يا معشر يهود لماذا تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. وأمر بصيامه يعني أكد على صيامه، وإلا كان يصومه هو قبل أن يقدم المدينة، وصامه الصحابة الكرام في مكة، بل صامه الناس حتى قبل البعثة كما قلنا. فقوله أمر بصيامه يعني أكد على صيامه. وأما قول هذا المشوش الذي يشوش على السنة: هل جهل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا علمته اليهود؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي العلم كله جملة واحدة، إنما كان القرآن ينزل عليه منجما، وربما سئل عن أمر تعرفه اليهود لأن الله أنزله في التوراة ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل فلا يجيب حتى ينزل القرآن. لما سألته اليهود أو أمرت قريش أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ثلاثة، عن فتية كانوا في الزمان الأول، وعن قصة صاحب موسى، وعن رجل ملك الأرض فطاف مشارق الأرض ومغاربها، ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر عليه الوحي. ثم أنزل الله عز وجل سورة الكهف وبين فيه جواب هذه الأسئلة الثلاثة، فبين فيه قصة أصحاب الكهف، وبين فيه قصة الخضر مع موسى صلى الله عليهما وعلى نبينا، وبين قصة ذي القرنين الذي طاف مشرق الأرض ومغربها، وقال الله لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما علمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه. ولما سألته اليهود عن الروح ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت ينتظر الوحي حتى أوحى الله إليه، فأنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وهذا لفظ البخاري، والراوي الأعمش يقول وهي قراءتنا، لكن المتواتر: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله اليهود فما عرفه حتى جاء الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا حين سأله عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن أمور، منها عن طعام أهل الجنة وكيف ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني ما كان يعرف حتى أخبره الله عز وجل عن طريق الوحي الذي جاء به جبريل صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام: جبريل؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي العلم كله جملة واحدة، إنما كان الله ينزل عليه الوحي منجما وعلمك ما لم تكن تعلم. وأما قوله كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، هذا إما أنه جاهل أو أنه يتعمد التدليس والكذب. معلوم أن حديث لأصومن التاسع والعاشر هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولد قبل الهجرة بثلاثين. ومتى قدم المدينة؟ قدم المدينة لما هاجر أبوه، والعباس رضي الله تعالى عنه إنما خرج بأهل بيته مهاجرا زمن الفتح، خرج من مكة وهو يريد المدينة، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد مكة فاتحا، فالتقيا في الطريق، فكان هو وأهل بيته آخر من هاجر من مكة. ثم كانت صحبة عبد الله بن عباس لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني من سنة 8 إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان عمر بن عباس 13 سنة أو 14 سنة. طيب كيف كان الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم لما جاء المدينة وجد اليهود تصومه كما أن العرب تصومه، فسأل فقيل له إن الله نجى موسى في هذا اليوم وأهلك فرعون، فقال نحن أحق بموسى منكم وصامه، وما كان يصوم إلا اليوم العاشر فقط. لما؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. هذا متى؟ في أوائل الأمر. ثم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم، أمر بمخالفتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يفرق رأسه صلى الله عليه وسلم كما كانت العرب تفعل، يعني إذا امتشط فرق رأسه، يعني من وسط رأسه، كان إذا امتشط إذا ترجل يفرق من وسط الرأس، وهكذا كانت العرب تفعل. فلما قدم المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم، يعني يمتشطون إلى الوراء إلى الخلف لا يفرقون، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره موافقة لأهل الكتاب، لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وبقي على ذلك حتى نهي عن موافقة أهل الكتاب. فلما نهي عن موافقة أهل الكتاب صار يخالفهم، ولذلك كما في الترمذي وغيره فرق النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كان يسدل ثم عاد وفرق كما كان يفعل بمكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بمخالفتهم إلا بأخرة، وإلا في أول الأمر كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فصام في العام الأول، العام الأول يعني العام الثاني للهجرة، لأنه في السنة الأولى للهجرة قدم المدينة في شهر ربيع، يعني يوم عاشوراء قد مضى، قد صامه في مكة صلى الله عليه وسلم. فصام في السنة الثانية اليوم العاشر فقط، والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة، يعني 10 سنوات من السنة الثانية إلى 11. ثم قال بعد أن صام آخر عام، يعني بعد حجة الوداع، وفي تلك السنة كان ابن عباس ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشرة، فما بقي. وليس المقصود أنه قال لها أول ما قدم المدينة حين قال نحن أحق بموسى منكم، لا، ولم يقلها وقتئذ، إنما كان هذا القول بعد ذلك. لكن من يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتبع المتشابه للطعن، وهذا الذي عليه حال أهل الأهواء دائما. والله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لما؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهكذا أهل الفتنة الذين في قلوبهم زيغ يتتبعون المتشابه من النصوص من الكتاب والسنة. لماذا؟ ما بغيتهم؟ بغيتهم تشكيك الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وإلا الأمر سهل بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصيام هذا اليوم حين قدم المدينة فقط، بل كان يصومه في مكة، إنما أكد على صيامه في المدينة، وأكد على أمر كان هو يفعله والناس تفعله في مكة حتى قبل بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى من أول ما جاء في حجامة، قال رحمه الله تعالى ما جاء في حجامة الصائم: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم، قال ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحتجمان وهما صائمان، قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر قال وما رأيت احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك رحمه الله لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف ولولا ذلك لم تكره ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لما رأى عليه شيئا ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. قال صيام يوم عاشوراء حدثني أحياء مالك عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثني عن مالك عن هشام عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وهذا أيضا يدل على ما ذكرناه لأن معاوية رضي الله عنه إنما أسلم عام الفتح وكانت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم إلا يوم عاشوراء إلى آخر سنة إلى اليوم الحادي عشر ثم قال أنا إن بقيت إلى قابل. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. قال صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم ولذلك كان يفعله كثير من السلف رضوان الله عليهم ولا يرون أن هذا داخلا في صيام الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صام من صام الأبد يعني من صام الدهر لكن كثيرا من السلف كانوا يرون أن الإنسان إذا أفطر من عامه هذه الأيام الخمسة وهي يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ثم صام بقية العام لا يكون قد صام الدهر لا يكون قد صام الأبد فيخرج من النهي الوارد ولذلك كان يفعله جماعة من السلف حتى من الصحابة كعثمان رضي الله عنه أثر عنه ذلك وأثر ذلك عن أبي طلحة رضي الله عنه إذ أنه كان يسرد الصوم ولا يفطر إلا هذه الأيام أثر هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن أتباع التابعين حتى في عصرنا هذا وممن عرف عنه ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى إذ أنه كان يسرد الصوم ولا يفطر من العام إلا هذه الأيام الخمسة وهي الفطر والأضحى وأيام التشريق على ما ذكره مالك هنا قال سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها بل كان النووي رحمه الله تعالى يواصل سيأتي هذا في الباب الذي بعده النهي عن الوصال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قال لا تواصلوا فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فإذا أبى الإنسان وصل إلى السحر فكان يأخذ بهذا النووي رحمه الله تعالى ولذلك ذكروا أنه كان يسرد الصوم وكان لا يفطر إلا وقت السحر يعني يواصل لا يفطر إلا وقت السحر وكان يأكل في يومه وليلته أكلة واحدة وشربة واحدة يشربوا كأسا من ماء ويأكل طعاما قليلا قبيل أذان الفجر ثم يواصل لمثلها إلى اليوم الثاني لكن من يطيقه النووي رحمه الله تعالى وأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. قال النهي عن الوصال بالصيام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى.

وكذلك هنا أما الصلاة فلا إشكال، والصوم كذلك يرى مالك أنه لا يصوم أحد عن أحد، لكن عامة الفقهاء على أنه يصام عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك واعتمري. نعم اقرأ. قال ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول نصوم يوما مكانه. قال وحدثني عن مالك عن نافع لأن الأصل بقاء النهار، أفطر عمر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين لأنهم ظنوا أن الشمس قد غابت بسبب الغيم، والأصل بقاء النهار، ولذلك حين انكشف الغيم ورأوا أن النهار باق وأن الشمس باقية فإنه يلزمهم القضاء، ولذلك يقول مالك قول عمر الخطو يسير يعني القضاء هين ليس بعسير علينا، نقضي يوما مكانه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطر ومن مرض أو في سفر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنه مختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه ولا أيهما قال لا يفرق بينه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فليس عليه القضاء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع يعني سعيد إذا غلب على القي إذا تقيأ من غير إرادة منه فإنه لا يفطر، أما إذا تعمد التقيؤ فإنه يفطر، إذا تعمد التقيؤ فإنه يفطر، أما إذا غلبه القي فصيامه صحيح. نعم. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. يعني يتابع يواتر يعني يتابع، إذا كان عليك قضاء رمضان فالأفضل أن تصومها متتالية، لكن إن فرقت فلا بأس. نعم. قال يحيى سمعت مالك رحمه الله تعالى يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إليه أن يتابعه. قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. نعم. هذا مذهب مالك رحمه الله خلافا للجمهور، أن من أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا فإنه يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه، يعني إن كنت صائما في رمضان ثم نسيت فأكلت أو شربت فإنك تمسك بقية يومك وتقضي يوما مكانه، والجمهور يقول لا يقضي وصيامه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ساهيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقالوا أطعمه الله وسقاه وبالتالي لا يفطر وصيامه صحيح وليس عليه القضاء. ومالك رحمه الله يقول نعم أطعمه الله وسقاه، حتى غيره أطعمه الله وسقاه، ليس في الوجود من يطعم إلا والله أطعمه، ولا من يشرب إلا والله سقاه، فيقول نعم فليتم صومه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا قضاء عليه، قال من أكل أو شرب ساهيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وما قال ما يقضي، قال يتم ويقضي. طيب لماذا يقضي؟ قال لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا الذي أكل أو شرب ساهيا ما أتم الصيام إلى الليل، ما أتم الصيام إلى الليل، إنما قطع صيامه بهذا الأكل الذي أكله وإن كان ناسيا. فقالوا يقول مالك الإثم مرفوع ولا بد أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء لأنه ما أتم صيامه إلى الليل، والله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، والجمهور أنه لا قضاء عليه وصيامه صحيح. وسيأتي معنا في آخر هذا الكتاب أن مالكا يرى أن النفل إذا كان صياما نفل إذا أفطره الإنسان ساهيا أو من عذر فلا يعيد، أما إن ترك صياما النفل قطعه وأفطر بلا عذر فعليه القضاء، فعليه القضاء، وهو قول أبي حنيفة وسفيان بن سعيد أو الثوري وطائفة من أهل العلم، سنبين ذلك إن شاء الله إذا وصلنا إليه. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعة أم يقطعها، قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء، قال مجاهد لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. قال وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها، قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأت فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم. قال وسئل مالك عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو هل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه، فقال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه. هذا على الخلاف بين الفقهاء، هل رمضان كله يعتبر عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة؟ فإن قلنا أن كل يوم عبادة مستقلة فالكافر الذي يسلم إنما يجب عليه ما يأتي من الأيام من رمضان، وذاك اليوم هو أصبح مفطرا فكالمسافر الذي وصل بلده وقد أفطر في الطريق مثلا، وكالمرأة الحائض. ومن يرى أن رمضان كله عبادة واحدة لو أسلم في آخر يوم من رمضان فإنه يقضي ما مضى من الشهر، لأنه أسلم في بعض تلك العبادة، الشهر كله عبادة واحدة فيقضي الشهر كله. نعم. قال قضاء التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر. هذا الذي قلته لكم قبل قليل، مالك رحمه الله تعالى يرى أن من أفطر وهو متنفل إن أفطر ساهيا أو ناسيا أو مضطرا فإنه لا قضاء عليه، أما إن أفطر متعمدا فإن عليه القضاء، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وسفيان بن سعيد الثوري. وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي وإسحاق بن راهوية إلى أنه لا يقضي إن أفطر متعمدا في صيام النفل، أما من ذهب إلى أنه يقضي استدل بهذا الحديث، إذ أنه أهدي لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، أهدي إليهما حيث وكانتا صائمتان فأفطرتا عليه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة رضي الله عنها، أرادت عائشة أن تتكلم فسبقتها حفصة، قالت فبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها، يعني في جرأة أبيها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، تقول فبدرتني بالكلام وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أصبحت أنا وعائشة صائمتين فأهدي إلينا طعام، وهذا الطعام كان حيث كما قلت لكم، فأفطرتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما. قالوا وهذا نص في المسألة، إذن من أفطر في نافلة يقضي ذلك اليوم إن كان متعمدا بلا حاجة، إن كان متعمدا بلا حاجة. قالوا وهكذا كل العبادات التي يتطوع بها، فإذا كبر الإنسان لصلاة نافلة لا يجوز له أن يخرج منها حتى يتم صلاته، إلا لضرورة كانتقاض وضوء أو حدوث حادث جاز له أن يخرج، لكنه بلا أمر ضروري لا يخرج إذا لم ينتقض وضوءه، ولو كان نفلا لا يقول والله أنا متنفل أخرج من صلاتي، ذلك لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا وكذلك إذا أهل بالعمرة فإنه لا يجوز له أن يرجع من الطريق حتى يتم نسكه، وكذا إذا أهل بالحج وكان متنفلا يعني قد حج الفريضة وأهل بالحج لا يجوز له أن يتحلل ويرجع بلا ضرورة. فإن كانت ثم ضرورة منعته من الوصول إلى البيت كان محصرا، والله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار شرطه أن يغلق الطريق أمامك بحيث أنك لا تصل إلى البيت مطلقا بأي حال كان، لا تستطيع الوصول، كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. أما إذا وصل الإنسان البيت لا يكون محصرا لا من إرهاق ولا من تعب ولا من مشقة ولا من زحام، لا كما يفعل كثير من الناس الآن تجده في رمضان يذهب إلى مكة فإذا رأى الزحام قال الحمد لله نحن متنفلون وهذه عمرة نافلة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها بطلنا العمرة رجعنا، ما يجوز له ذلك حتى ولو لبس ملابسه ولا زال محرما لأنه لن يتحلل حتى ينتهي من نسكه، ويضمن كل ما يترتب على فعله، لبس المخيط، أخذ من أظفاره، مس الطيب، أتى أهله، يضمن كل ذلك، لأن هذا ليس بإحصار. بل الغريب أن بعض الناس يصل إلى الكعبة، حتى أذكر مرة سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قالوا بأن شبابا خرجوا من جدة إلى العمرة ليلة 27 وطافوا بالبيت طواف العمرة، فلما دخلوا المسعى شق عليهم شدة الزحام فقالوا الحمد لله نحن متنفلون بسم الله بطلنا، لبسوا ملابسهم ورجعوا إلى جدة. فأذكر غضب الشيخ غضب شديد جدا جدا جدا، والعذر قالوا نحن ماذا متنفلين، وأيضا نحن اشترطنا، فإن حبسنا حابس فمحلنا حيث طيب حبستم عن البيت، ما حبستم، أنتم وصلتم إلى البيت، بل طافوا، هؤلاء طافوا بالبيت. فلا يجوز للإنسان إذا دخل في عبادة ولو كان متطوعا فيها أن يرجع. الحج والعمرة لا يجوز له أن يرجع أبدا إلا إذا أحصر كما أحصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك في الصحيحين وسيريده الإمام مالك بعد قليل إن شاء الله في المناسك إذا دخلنا، لما وقعت الفتنة لما حاصر الحجاج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة أراد عبد الله بن عمر أن يخرج للحج من المدينة، فقال له بنوه لا تخرج في هذا العام، لا تحج هذا العام، فإنه كائن بين الناس فتنة ونخشى أنك تصد عن البيت تمنع. فقال إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى؟ في الحديبية لما صد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ماذا فعلوا؟ نحروا هديهم تحللوا، حلقوا رؤوسهم نحروا هديهم تحللوا، والله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقال إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الميقات وأهل بعمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهل بعمره في الحديبية، أهل بعمره ومضى، وفي أثناء الطريق فكر عبد الله بن عمر فقال لنفسه ما أمرهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة، يعني الله عز وجل حين ذكر الإحصار أطلق، والإطلاق يشمل كلا النسكين الحج والعمرة، فقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فأمرهما واحد. فقال لنفسه ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى بنيه وقال لهم ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فالمقصود الذي يدخل في طاعة ليس له أن يخرج منها إلا من ضرورة كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلا ضرورة ليس له أن يقول هذه العبادة نافلة فأتركها. ولذلك يقول مالك إن صام نافلة لا يجوز له أن يخرج من صومه إلا من ضرورة كمرض ونحوي أو كحيض إن كانت امرأة، لكن لا يخرج من صيامه بلا عذر. كذا إذا دخل في الصلاة وهو متطوع لا يجوز له أن يخرج إلا من حدث أو نحوها، وكذا النسك. فمالك رحمة الله عليه وأبو حنيفة والثوري رحمهم الله يرون أن من أفطر في تطوع فعليه القضاء،

قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قال جامع قضاء الصيام حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. قال صيام اليوم الذي يشك فيه حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوي به صيام رمضان ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. نعم يقول سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان له عادة كان له صوم يصومه فوافق يوم صومه يوم الشك فإنه يصومه. يعني إنسان كان من عادته أن يصوم الاثنين مثلا أو يصوم الخميس مثلا فوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس وهو معتاد على صيام الاثنين والخميس يصومه لا على أنه من يوم الشك. وهنا مالك يقول إن صامه ثم جاءه الثبت أن هذا اليوم هو أول يوم من رمضان فإنه يقضي هذا اليوم لأنه ما قصد به صيام الشهر لأنه ما كان يدري الشهر دخل أو لا فعليه قضاء هذا اليوم وإن صامه. نعم. قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال جامع الصيام حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شهرا كاملا لا يصوم منه بل يصوم من كل الشهر من كل الشهور بل ربما يبتدئ الشهر فيصومه ويسترسل في صيام الشهر حتى نقول لن يفطر منه يعني سيتم الشهر كله صوما ثم يفطر منه أياما وربما ابتدأ الشهر فأفطر وأفطر وأفطر حتى قلنا أنه لن يصوم من هذا الشهر شيئا ثم يصوم منه لكنه ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان ولا ترك شهرا كاملا دون أن يصوم منه وكان أكثر ما يكثر الصوم من غير رمضان كان يكثر الصوم في شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا هكذا تقول كان يصوم شعبان كله يعني جله لأنها بينته بعد ذلك حين قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا فأكثر شهر كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان هو هذا الشهر الذي نحن فيه شهر شعبان ثم بعده شهر الله المحرم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. الصيام جنة يعني حماية والجنة هو الترس الذي يتترس به المقاتل أو الحجفة تعرفون الترس الذي يحمله المقاتل في يده الجنة فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كان الصوم الصوم جنة يعني حماية من الوقوع في الآثام ولذلك قال فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل لا يفعل شيئا من المعاصي ولا يجهل على أحد فإذا قاتله إنسان أو سابه أو شاتم يقول له إني صائم إني صائم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضيف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وخلوفه هو رائحة خلوف فمه هو رائحة معدته لا رائحة أسنانه بعض الناس يظن أن خلوف فم الصائم هي رائحة الأسنان يعني بقايا الطعام ولذلك سيأتي معنا قول مالك أنه ما كان يكره السواك في أي وقت كان من نهار الصائم في أوله في وسطه في آخره ذلك لأن بعضهم ربما كره السواك بعد الزوال؟ قال له حتى يبقي خلوف فمه. والجواب أن خلوف فم الصائم ليست الرائحة التي تصدر من الأسنان بسبب تعفن بقايا الطعام، لا، بل خلوف فمه هي رائحة المعدة التي تنبعث بسبب خلو المعدة من الطعام. فإذا خلت المعدة أفرزت المعدة عصارة إذا كانت خالية فتفرز رائحة، هذه الرائحة سببها خلو المعدة من الطعام، إذن لا دخل للأسنان، وبالتالي لك أن تستاك في أول النهار وفي وسطه وفي آخره، لأنك بالسواك إنما تزيل الرائحة التي تكون بين ثنايا أسنانك بسبب بقايا الطعام. أما خلوف فمك فهو الذي ينبعث من جوفك من معدتك. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك. نعم قال إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. من الذي قال؟ الله عز وجل. وبيان ذلك في الحديث الآخر لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل حسنة يعملها ابن آدم، كل عمل يعمله ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا قال إلا الصوم؟ ذلك لأن الصوم أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنت تصلي أمام الناس فربما ترائي، وربما تصدقت أمام الناس، لكن الصوم بينك وبين الله عز وجل لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. طيب لماذا؟ لأن الصيام من الصبر، والصابر لا يؤجر بحساب بل يؤجر بغير حساب. الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصوم من الصبر ولذلك يوفى أجره بغير حساب، يوفى أجره بغير حساب الصائم. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهير بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. هذا الذي قلته. نعم. قال يحيى وسمعت مالك يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ويلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. نعم هذا رأي مالك رحمة الله عليه، أن صيام 6 غير مشروع ولا يصام 6 من شوال، وهذا محمول على أنه لم يبلغه أو لأنه قدم عمل أهل المدينة، لأنه يرى ما يرويه الكافة عن الكافة يقدم على ما يرويه الواحد عن الواحد، وحديث 6 إنما رواه واحد عن واحد، وعمل أهل المدينة عنده روته الكافة عن الكافة. ولذلك هنا ماذا يقول؟ يقول لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، قال ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، من السلف يعني ممن كانوا في المدينة، ممن كانوا في المدينة، لكن غيره صح عنده الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصدر عنه ما يبلغ كل الصحابة، كثير من الأمور كان يخفى على كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما سمعه من هو دونهم في المنزلة. فالصديق رضي الله عنه غاب عنه حكم ميراث الجدة أو لا، جاءت الجدة تسأل ميراثها فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أجد لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ارجعي حتى أسأل الناس. إذن غاب عن أبي بكر وهو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغاب عن عمر حديث الاستئذان، وغاب عن كل الصحابة المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح حديث ماذا؟ الطاعون، حديث الطاعون، وما رواه إلا عبد الرحمن بن عوف أو لا. فقد يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رجل، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مجلس ما حضره إلا قلة من الصحابة والبقية ما بلغهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يترك الأمر يحبه خشية أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقد ثبت فلا إشكال في هذا، وليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة. هو لا يلحقه أحد برمضان لأن بينهما فاصل وهو يوم الفطر وهو يوم الفطر. نعم. قال يحيى سمعت مالك يقول لما اسمع أحد من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم وأراه كان يتحراه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يكون يوم الجمعة صائما قل أن يفطر في يوم الجمعة لكنه أمر صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصومه أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف ذكر الاعتكاف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. والاعتكاف سنة مؤكدة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الاعتكاف مذ شرع الصوم ولا مرة حتى في السنة التي ترك فيها الاعتكاف في رمضان حين خرج ورجع ورأى الأقبية في المسجد رأى الأقبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء سودة قال البرة تريدن بهذا ما أنا بمعتكف فما اعتكف في رمضان لكنه قضى اعتكافه في شوال فاعتكف عشرا من شوال صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف سنة مؤكدة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. نعم لا تسأل عن المريض والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان إذا اعتكف لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان يعني إلا لقضاء الحاجة حتى إذا أراد أن يرجل رأسه ما يدخل البيت لترجل له عائشة رضي عنها رأسه يعني تمشط إذا أراد أن يمشط يسرح شعره لا يدخل إلى البيت مع أن البيت أين هو؟ أين البيت؟ ملصق بالمسجد ليس بينهما إلا باب ليس بينهما إلا باب ومع ذلك يبقى في المسجد ويدخل رأسه إلى الحجرة يبقى هو في المسجد ويدني رأسه إلى بيته وعائشة رضي الله عنها ترجله كما في الحديث الأول إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إلا لحاجة الإنسان يعني لقضاء الحاجة بول أو غائط في غير هذا لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم لا لأكل ولا لشرب إلا لقضاء الحاجة حتى إذا أراد أن يسرح رأسه كان في المسجد. ولذلك سيورد مالك رحمه الله تعالى بعد قليل أن المعتكف لا يخرج من معتكفه لشيء أبدا إلا لحاجة الإنسان الضروري يعني قضاء الحاجة يعني لدورة المياه أعزكم الله لا يخرج لا لأكل ولا لشرب ولا لزيارة بل سيذكر مالك بعد قليل يقول لا يعود مريضا المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يصلي عليها إذا صلي عليها خارج المسجد يعني إذا كان معتكفا في مسجد لا تصلى فيها الجنائز لا يخرج ليصلي عليها في مكان آخر ولا يعود مريضا ولا يفعل شيئا أبدا لا يخرج من معتكفه بل سيورد بعد قليل إن شاء الله يقول لا يشهد جنازة أبويه إن مات إذا مات أبوه ما يشهد جنازته وإلا قطع اعتكافه ولا يشهد جنازة أمه هذا الذي سيقوله مالك رحمه الله بغض النظر هل هذا القول هو الراجح أو أنه يخرج من ضرورة أنا أقول هذه الشدة التي نص عليها الإمام مالك أين عنها الناس في زماننا أين عنها المعتكفون في زماننا الآن نرى المعتكفين ما شاء الله يخرجون من هنا يخرجون من هنا إلى الفنادق إلى المطاعم والعذر يقول يا أخي إحنا ما نقدر نأكل في المسجد يا أخي في المسجد عندك تمر وعندك لبن يعني لازم أنك تكون لابد أن تكون مترفها في اعتكافك إنما هي عشر ليال إنما هي عشر ليال هذه العشر ليالي لا تستطيع أن تصبر فيها والشهر شهر صبر لابد أن تأكل من المطاعم وتأكل ما لذ وطاب حتى يخرجون إلى المطاعم وإلى خارج المسجد يا أخي كل ما هو متوفر تمر مثلا مع زمزم مع لبن ولا تخرج والأدهى من ذلك أنك ترى في المسجد النبوي كثير من طلبة العلم ينشغلون في اعتكافهم بالقيل والقال تمر بعد التراويح تنظر إلى المعتكفين وإذا هم مجتمعون حلق يتحدثون ويتكلمون ويضيعون الأوقات وما يعلمون أن هذه أوقات نفيسة ربما لا تعود عليك بعد عامك هذا ربما لا تدرك رمضان مرة أخرى ربما هذا آخر عام تعتكف فيه تموت. هذه اللحظات أنت ستندم عليها إذا فرطت فيها. فتجده يقول أنا معتكف ويتحدث ويتكلم، وربما انشغل بالجوالات ويدخل إلى التواصل الاجتماعي ويتكلم مع فلان وعلا. طيب أنت معتكف لماذا؟ ما الاعتكاف؟ الاعتكاف هو حبس النفس في المسجد على طاعة الله سبحانه وتعالى. أنت حبست نفسك في هذا المكان لتعبد الله عز وجل. ولذا بغض النظر عما يعني ذكره الإمام مالك، لكن نقول يعني لا يصلح أن يكون الإنسان متساهلا كحال كثير ممن يعتكف في زماننا هذا. تجده بين التراويح والقيام ينطلق إلى الأسواق يتبضع، وسيأتي معنا مالك يقول لا يبيع ولا يشتري ولا يفعل شيئا من أمور الدنيا إلا أمرا ضروريا مما لا يشغله. إذا أمر بقضاء حاجة له يقول لابنه افعل كذا، لقريبه افعل كذا، يأمر بأمر لا يشغله عن اعتكافه، لا يأخذ وقته. فهذا يبين أنه عندنا تفريط كبير في الاعتكاف، أليس كذلك؟ نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها، ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال: نعم لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها. فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا من الاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص شيئا منها. يعني الإنسان لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى خروجه من اعتكافه يوم الجمعة، إلا إذا كان من غير أهل الجمعة كالمرأة مثلا اعتكفت في مسجد حيها، أو رجل من أهل البادية ممن لا يستوطنون ببناء فلا تجب عليهم الجمعة لأنهم يتنقلون يسكنون بيوت الشعر مثلا وليسوا مستوطنين ببناء، إذن ليسوا من أهل الجمعة لا تجب عليهم الجمعة. وكان ثم مسجد بني لا تقام فيه الجمعة له أن يعتكف لأنه ليس من أهل الجمعة، وكذا المسافر. هكذا يقول مالك. أما من تجب عليه الجمعة لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. نعم. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة، وإذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه لا يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. نعم، لأنهم كانوا يضربون الأخبية. قديما كان المعتكف يبني خباء في المسجد، يعني خيمة صغيرة كي يعتزل فيها الناس حتى في المسجد، حتى لا يتكلم مع أحد وينشغل مع أحد. فكانوا في زمن الصحابة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضرب له قبة، وكذا الصحابة، فيبني خباء صغيرا على قدره بحيث أنه لا يخرج إلا وقت الصلاة، يصلي ثم يعود ينعزل عن الناس. فلا يجوز له إلا أن يبيت في المسجد، إلا إذا كان خباؤه في رحبة المسجد، يعني في فناء المسجد كالحصوة مثلا التي تكون في مؤخرة المسجد، في فناء المسجد يكون الخباء هناك، هناك له أن يخرج فيبيت في خبائه. نعم. قال مالك: ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني لا يدخل للنوم مع أن بيته ملصق بالمسجد. نعم. قال مالك: ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة. المنار هي الصومعة، والصومعة هي المنارة التي نسميها المنارة. قال: لا يعتكف فيها ولا في ظهر المسجد. لما؟ لأنها لا تقام فيها الصلاة، يعني لا يصلي فيها الناس. أما إن كان ظهر المسجد يصلى عليها كالحرمين مثلا يجوز الاعتكاف فيها لأنها صارت مسجدا يصلى فيها، لكن عامة المساجد لا يصلى على ظهرها فلا يعتكف فيها المعتكف، إنما يعتكف في المكان الذي تقام فيه الصلاة. كذا المنارة لا يصلي فيها أحد فلا يعتكف فيها، إنما يعتكف في المسجد نفسه. نعم. قال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا. فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، يعني شيئا يأمر به جاره ابنه أخوه فقال افعل كذا وأعطي فلان ماله واقضي الدين الفلاني، فلا بأس بذلك لأنه لا يأخذ منه وقت. أما إن كان يأخذ منه وقت فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن ينشغل في اعتكافه عن شيء يشغله عن اعتكافه. نعم. فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال مالك: لما اسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، يعني يقول لا يشترط المعتكف، لا يقول إن طرأ لي طارئ فإني سأخرج، لا يقول إن حبسني أمر أو طرأ لي طارئ فإني أخرج، لا يشترط. وسيذكر الآن أن الاشتراط بدعة، أن الاشتراط في الاعتكاف بدعة، يعني يأتي الإنسان يقول يا ربي أنا أعتكف 10 أيام لكن متى ما بدأ لي خرجت، أو متى ما طرأ لي طارئ خرجت، فهذا الشرط بدعة لا يشترط شيئا من ذلك. نعم. أعد. قال مالك: لم أسمع. قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. قال رحمه الله تعالى: ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا اعتكاف إلا بصيام، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. نعم، هكذا يقول مالك أنه لا اعتكاف إلا بصيام، وهو قول جماعة من الفقهاء، يعني حتى في غير رمضان إذا نويت الاعتكاف فإنك تصوم ذاك اليوم، إذ أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم. والقول الثاني لأهل العلم أنه يجوز أن يعتكف الإنسان بلا صيام، وذلك لأن عمر رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، أن يوفي بنذره، وكان نذره أن يعتكف ليلة، والصيام لا يكون في الليل، فهمنا؟ لا يكون في الليل. فهذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يرى أن من أراد أن يعتكف حتى في غير شهر رمضان إذا أراد أن يعتكف فإنه يصوم ذلك اليوم، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، ويقول لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. والقول الثاني لأهل العلم أن الاعتكاف هو مجاورة المسجد ولزومه، وهذه عبادة منفصلة عن عبادة الصيام، فلا ترابط بينهما، والله أعلم. نعم. طيب، إلى هنا، من هنا سيأتي معنا ما ذكرناه في أول مجلس. نحن ذكرنا في أول مجلس يا إخوان أن يحيى بن يحيى الليثي رحمة الله عليه قبل أن يقدم إلى مالك للمدينة ليسمع منه الموطأ كان قد سمع الموطأ كاملا في قرطبة في الأندلس من زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون. شبطون هذا لقبه، شبطون هذا واسمه عبد الرحمن، زياد بن عبد الرحمن كان رحل إلى المدينة وسمع الموطأ من مالك وعاد إلى الأندلس، فقرأ عليه الموطأ كاملا يحيى بن يحيى، ثم ما قنع حتى رحل إلى مالك، فجاء إلى المدينة في آخر سنة من حياة مالك، ومر في الطريق على الليث بن سعد وسمع منه، ثم قدم المدينة وسمع الموطأ على مالك، ثم خرج إلى الحج فحج، ثم عاد إلى المدينة وأكمل قراءته على مالك، ثم مات مالك فشهد جنازته. إذن سمع الموطأ مرتين، مرة من زياد بن عبد الرحمن والمرة الثانية من مالك، لكنه فاته مقدار ورقة من الموطأ من آخر كتاب الاعتكاف، فاته سماع مقدار ورقة، أو شك في سماع هذا المقدار، إما أنه فاته يقينا أو هو شك هل سمع من مالك هذا المقدار أو ما سمع، فكان يروي هذا المقدار مقدار ورقة، وهو من هذا الموضع خروج المعتكف للعيد من هنا إلى آخر الكتاب، كان يرويه عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك، ما يرويه عن مالك مباشرة من أجل هذا الفوت الذي حصل له، أو شك الفوت الذي حصل له، إما فاته يقينا أو أنه شك أنه ما سمع. ولذلك في كل الموطأ ماذا يقول الراوي عن يحيى؟ يقول حدثني يحيى عن مالك، إلا في هذا الموضع يقول حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك، أو يقول قال يحيى قال زياد سمعت مالكا يقول، قال يحيى قال زياد سمعت مالكا يقول، فهذا الفوت من هنا يبدأ إلى آخر الكتاب. نعم اقرأ، اقرأ يا شيخ بلال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: خروج المعتكف إلى العيد للعيد. نعم. خروج المعتكف للعيد. قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. قال حدثني يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. نعم، هذا رأي مالك رحمه الله تعالى، أن المعتكف لا يخرج من اعتكافه إلا بعد صلاة الفجر، يعني يعتكف العشر الأواخر ويعتكف ليلة العيد، ثم يصلي الفجر ولا يخرج إلا إلى المصلى، ولا ينصرف من بيته إلا بعد صلاة العيد، لا ينصرف من بيته إلا بعد صلاة العيد، يعني يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويعتكف ليلة العيد ويصلي الفجر ثم يخرج إلى المصلى يصلي العيد ثم يعود إلى بيته. والأصل أن الاعتكاف لعشر رمضان، وبالتالي إذا خرج رمضان ورؤية الهلال دخل شوال فللمعتكف أن يخرج، والله أعلم. نعم. قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال رحمه الله: قضاء الاعتكاف. قال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن، فلما رآها سأل عنها، فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. والأصل في هذا أن عائشة كانت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف، استأذنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن تعتكف، فأذن لها، فلما أذن لها أمرت بضرب خبائها يعني خيمتها في مؤخرة المسجد، فلما رأت حفصة أن عائشة نصبت خيمة لتعتكف أمرت أن تنصب لها خيمة هي أيضا، فنصبت خيمتها، فلما رأت زينب بنت جحش، هذه عائشة نصبت وهذه حفصة، فأمرت هي أيضا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فنظر وإذا الأخبية مضروبة في مؤخرة المسجد، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا خباء عائشة وهذا خباء حفصة وهذا خباء زينب. فقال: البر تريدن بهذا، وفي هذا لفظ قال: تقولون بهن، ما أنا بمعتكف في شهر هذا. وترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم وما اعتكف، وأمر بتلك الأخبية كلها فنقضت، ثم اعتكف عشرا من شوال، قضى فيها اعتكافه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العاشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. ذلك لأن مالكا يرى أن الاعتكاف لا يجوز الخروج منه إلا لضرورة، فإن كانت ثم ضرورة وخرج الإنسان لمرض أو نحوه فإنه يقضي كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد تلبس بالاعتكاف بعد، ما كان اعتكف بعده، إنما كان تركه للاعتكاف قبل أن يدخل، لأن هذا كان بعد صلاة الظهر أو العصر، يعني ما دخل الاعتكاف بعد فما اعتكف. فكيف بالذي تلبس بالاعتكاف؟ فمالك يقول من شغله شيء فخرج كمرض ونحوه فإنه يقضي بعد ذلك، يقضي بعد ذلك الوقت الذي تركه. وكذا المرأة إذا حاضت وجب عليها الخروج من المسجد، تخرج إلى بيتها وتعود مباشرة بعد الطهر وتبني على اعتكافها. نعم. قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. لأن الاعتكاف الأصل فيه أنه تطوع، الاعتكاف سنة مؤكدة ليس بواجب إلا إذا أوجب الإنسان على نفسه، يعني إذا نذر، إذا نذر صار الاعتكاف واجبا، وإلا الأصل أن الاعتكاف سنة ليس بواجب. نعم. قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. قال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف. قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها. هذا الذي قلته لكم، يقول مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها، لأنه قد حبس نفسه على العبادة ولا يرى تشيع الجنازة عذرا لقطع الاعتكاف، ليس هو كالمرض وليس هو كالحيض والنفاس بالنسبة للمعتكفة، فيرى تشيع الجنازة ليس ضرورة، ولذلك لا يخرج لا في جنازة أبيه ولا أمه. يقول نعم. قال النكاح في الاعتكاف. قال مالك النكاح المقصود به هنا نكاح الملك لا نكاح الوطء، أما نكاح الوطء فهو محرم لأن الله يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا يحرم على المعتكف. أما نكاح الملك فجائز لأنه لا يأخذ منه وقتا، إنما هي عبارتين، إن كان هو الولي يقول زوجتك فلانا وذاك قال قبلت انتهت، أو كان هو الخاطب يقول له زوجتك فلانا والمعتكف يقول قبلت لا تأخذ منه ثانية، فلا يأخذ منه وقت. نعم. قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس. قال والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس. قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار، يعني بالنهار يكون صائما فيحرم عليه إتيانهن كذلك بالليل لأنه معتكف. نعم. قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها، ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، فيكره ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف، وقلنا يكره عند مالك يعني حرام، قلنا هذا مرارا. نعم. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى، فأمرهما في النكاح مختلف. قال مالك وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في ليلة القدر. قال حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من كل الشهر، اعتكف في أول أمره العشر الأول من رمضان، ثم صار يعتكف العشر الوسط من رمضان، ثم قال له جبريل إن الذي تنظر أمامك، يعني الذي تتحينه أمامك ليس في العشر الوسط، فصار يعتكف في العشر الأواخر. ولذلك في ذاك الوقت لما قال أتاه جبريل وأخبره أن ليلة القدر في العشر الأواخر، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على من كان معه من الصحابة ممن اعتكفوا، وأمرهم أن من كان معتكفا

ثم أصبح جنبا فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم أحرم. وخرجت أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر ومعها آلام الولادة من هنا من المدينة، لكن كرهت أن تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرهت أن لا تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجها في حجه، فخرجت. فلما وصلت الميقات ولدت، لما وصلت الميقات من شدة الآلام ولدت ابنها محمد بن أبي بكر. وقلت لكم سابقا أن أسماء كانت قبل أن تتزوج أبا بكر كانت عند جعفر، هكذا عند جعفر، ثم بعد استشهاد جعفر كانت عند أبي بكر، وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه كانت عند علي رضي الله عنه. فاستفتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له أن امرأته ولدت، فقال مرها فلتغتسل ثم لتستثر بثوب، يعني تتحفظ بثوب حتى لا يخرج دم الحيض إلى بدنها وإلى ثيابها، ولتهل بنسكها. فأهلت وخرجت في صبيحة اليوم الثاني وهي حديثة عهد بولادة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. قال رحمه الله تعالى غسل المحرم. قال حدثنا نعم قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى غسل المحرم نعم قال رحمه الله أديها. تعالى غسل المحرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين. بين القرنين يعني قرن البئر، الآبار تكون لها قرنين في الطرفين، وفوقها عمود تكون عليه البكرة، تعرفون البكرة التي يعلق عليها الدلو، فهذا قرن البئر في الطرفين، قد وضع عليه ثوب وأبو أيوب خلفه يتستر به ويغتسل، ولذلك طأطأ الثوب الذي يستره حتى ظهر رأسه، وقال لرجل يصب أصبب فصب، ثم حرك بيديه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. وغسل الرأس قد اختلف فيه الفقهاء، هل يغسل المحرم رأسه من غير حاجة؟ من غير حاجة يعني من غير وجوب، الوجوب يعني نفاس حيض أو جنابة أو جنابة احتلام. مالك رحمه الله سيذكر بعد قليل أن عبد الله بن عمر كان يغتسل، وقد ذكر أنه كان يغتسل لإحرامه ولدخوله مكة ولعشية عرفة، لكنه سيذكر أنه كان إذا اغتسل لا يغسل رأسه إلا من جنابة، يعني يغسل سائر البدن لكن لا يغسل رأسه إلا من جنابة. ومن أهل العلم من يرى أن الغسل ليس من الترفه، نعم الحاج لا يترفه، لكن الغسل ليس من الترفه غسل الرأس إلا إذا كان ثم غسول، وهذا الذي سيذكره مالك أنه لا يضع الغسول على رأسه، يعني الصابون وما قام مقامه مثل الشامبو أو كذا، إلا بعد التحلل الأول، قبل التحلل الأول لا يضع غسولا على رأسه، إنما يغسل رأسه بالماء. واستدل سيذكره الآن بأثر عمر رضي الله عنه لما قال ليعلى رضي الله عنه قال أصبب على رأس الماء، فقال له يعلى رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أتريد أن تجعلها في، يعني تحملني المسؤولية، إن أمرتني صببت. قال اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. لماذا؟ لأنهم كانوا يسافرون 10 أيام على الإبل ويعرقون مع شدة الحر، ثم تأتي الريح وتسف التراب في الشعر الطويل وهم شعث غبر، فمع الغبار والريح والمطر تصب الماء، ماذا يحصل؟ يزداد شعثا أو لا يزداد شعثا. ولذلك يقول عمر رضي عنه يقول أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. ولذلك الفقهاء ينهون الحاج عن الترفه أن يكون مترفها، ولذلك قالوا حرم عليه أن يتطيب لأن التطيب من الترفه، حرم عليه أن يأخذ من شعره لأن أخذ الشعر من الترفه، أن يأخذ من أظفاره لأن الأظفار من الترفه، فكل ما فيه ترفه لا يفعله الحاج، لا يتطيب ولا يأخذ شعره ولا يأخذ أظفاره. وسيأتي معنا أنه لا يضع الغسول على رأسه إلا بعد التحلل الأول، وإنما يغسل رأسه بالماء لأن الماء لن يزيده إلا شعثا كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه. نعم اقرأ أكمل. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما أدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منية أحسن الله إليكم، قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. قال وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. هذا الذي قلته لكم، مع أنه كان يغتسل إذا أراد دخول مكة ويغتسل عشية عرفة، لكنه يغسل بدنه كما فعل يعلى بن منية، كان يصب على عمر وهو يغتسل حتى قال له أصبب على رأسي، فأنكر عليه يعلى، قالت أتريد أن تجعلها بي؟ يعني تحملني مسؤولية ذلك، إن أمرتني صببت. وما قال هذا لما كان يصب على بدنه، ما قال هذا وهو يصب على بدنه. وكذلك ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل غسل بدنه لكن لا يغسل رأسه إلا أن يكون من جنابة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، يعني إذا رمى الجمرة تحلل تحلل الأول، فله أن يغسل رأسه بالغسول، له أن يغسل رأسه بالغسول بالشامبو مثلا بالصابون بنحو ذلك إذا رمى الجمرة، لأنه إذا تحلل التحلل الأول جاز له كل شيء إلا النساء والطيب عند مالك، وعند الجمهور إلا النساء، حل له كل شيء الطيب وأخذ الشعر والأظفار، وعند مالك إلا الطيب والنساء، وبالتالي يجوز له أن يزيل شعث رأسه، أن يزيل شعث رأسه إذا رمى الجمرة. ولذلك يقول هنا سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه. نعم. وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب، لأن مالكا رحمة الله عليه عنده التحلل الأول برمي الجمار، الفقهاء يرون أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، أولى هي ثلاثة أمور وهي الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة، إذا فعل اثنين منهما تحلل التحلل الأول، إن فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر، يعني إن رمى وحلق تحلل التحلل الأصغر، إن رمى وطاف تحلل، إن طاف وحلق تحلل، قدم شيئا أو أخره لا إشكال، لكنه يفعل اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأول ويحل له كل شيء إلا النساء، وعند مالك إذا رمى الجمار تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا الطيب والنساء، إلا الطيب والنساء، فإذا فعل الثلاثة حل له الطيب والنساء وكل شيء. فهنا يقول إذا رمى الجمرة حل له أن يحلق رأسه وحل له لبس المخيط، فبالتالي يحل له أن يغسل رأسه بالغسول، يعني في زمانهم كانوا يغسلون بالسدر أو بالخطمي نوع من النبات، ومثله الآن في زماننا الصابون ونحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه عما لا يلبسه المحرم، يعني البس ما شئت إذا اجتنبت هذه التي منعت عنها. فقال: لا تلبس القمص، والقمص جمع قميص، وهو كل ثوب خيط على قدر البدن، هذا الذي نلبسه نحن، يكون له كمين لكنه لا يغطي أعلى الرأس، يغطي من الكتفين فما دون. ثم ذكر ما يغطي أعلى الرأس فقال: ولا العمائم. ثم ذكر ما يستر أسفل البدن فقال: ولا السراويلات. ولا السراويلات يعني السروال الذي نلبسه. ثم ما يعم البدن كله فقال: ولا البرانس. والبرنس هو كل ثوب رأسه منه، كل ثوب له رأس رأسه منه. قال: ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، إذا ما وجدت النعلين تلبس الخفين الجزمة ونحوها، وليقطعهما أسفل من الكعبين، يقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا الذي عليه الجمهور خلافا للحنابلة، فإنهم يرون أن هذا نسخ بحديث ابن عباس حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا، فقالوا ذاك ناسخ لهذا، لأن هذا كان قبل الحج وذاك كان بعرفة. والجمهور على أنه يقطع، لا يلبس الخفين إلا ويقطعهما أسفل من الكعبين إذا ما وجد نعلين. قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. الزعفران تعرفونه، نبات عشبي طيب الرائحة، كانوا يتطيبون به. قال: ولا الورس، وهو نبات بري يستخدم في التطيب مثل الزعفران. نعم. قال يحيى: قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. قال رحمه الله تعالى: لبس الثياب المصبغة في الإحرام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أئمة يقتدى بهم، وهم قدوة لغيرهم، ولذلك هنا عمر رضي الله تعالى عنه رأى طلحة بن عبيد الله وعليه أثر طيب في إحرامه، عليه أثر طيب، فقال: ما هذا يا طلحة؟ فقال: إنما هو مدر يا أمير المؤمنين. مدر يعني طين، يعني طين، يعني جلس طلحة رضي الله عنه كأنه جلس في مكان مبتل، فانتقل الطين إلى ثيابه، فصار أثر الطين في ثوبه في إحرامه في إزاره. وطيبهم كان له لون، لأنه دهن له لون، فأشبه لون الطين لون الطيب، فظنه عمر طيبا، فقال: ما هذا؟ قال: إنما هو مدر، يعني ليس بطيب بل هو طين. فقال عمر رضي الله عنه: أيها الرهط، يقصد من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم أئمة يقتدي بكم الناس، إذن أنتم موضع قدوة، ولذلك الإنسان إذا كان ممن يقتدى به لا بد أن يتنبه إلى كل أمر يفعله، حتى ولو رأى أن هذا الأمر مباح. أنت كطالب علم تكون بين عامة الناس مثلا، إذا عدت إلى بلدك مثلا، الناس ينظرون إليك بدقة متناهية ويقتدون بكل صغيرة وكبيرة تفعلها، يقولون هذا طالب علم، هذا درس العلم الشرعي. قد يكون الأمر أنت تراه مباحا، وهو كذلك ربما يكون مباحا، لكن الناس يرونه أمرا عظيما، يرونه مكروها أو حراما. فلا تجعل نفسك في موطن الريب ولا في موطن تسقط فيه من أعين العامة، ولا في مكان يقتدي بك الناس في أمر لا يجب أن يقتدوا بك فيه. فلا تفعل شيئا يشينك، ولا تفعل شيئا يشين علمك الذي تحمله وتمثله. فهمنا؟ وهنا يقول عمر رضي الله عنه لطلحة رضي الله عنه: أيها الراق، إنكم أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رآك يعني بهذا الثوب الذي هو في الأصل طين تظنه طيبا، وقال رأيت طلحة بن عبيد الله يتطيب في إحرامه، فذهب وتطيب تقليدا لك، تقليدا لك، وأمره أن يذهب ويغسله. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، الناس يراقبونهم ويقتدون في أفعالهم، يقتدون بهم في أفعالهم. نعم، اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران، يعني ثيابا قد صبغت بالصفرة لكن ليس هو بطين، ليس هو بطيب، ليس هو بزعفران ولا هو طيب، لأن الطيب يحرم على المحرم والمحرمة. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب، هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس، يعني ما لم يبقى أثره إما لونا أو رائحة، فإن زالت، إن زالت الرائحة وبقي اللون لا يلبسه حتى يغسله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: لبس المحرم المنطقة. قال: المنطقة هو الحزام الذي، الحزام الذي تمسك به إزارك، تمسك به إزارك، وهو جائز بإذن الله عز وجل، فعامة الفقهاء على جوازه، لأنك تمسك به الإزار وتحفظ فيه النفقة، تضع فيه مالك وكذا، لكن من السلف من كان يكره ذلك لأنه يعده من المخيط الذي يمسك به الثوب، يرى أن إزارك، أن إزارك تلفه ولا تمسكه بشيء، لا بحزام ولا بمنطقة ولا بغيرها. ولذلك سيذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكرهه، كان يكرهه، يعني يكره لبس المنطقة، يعني الحزام أو الكمر. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض، يعني لا يخيطها إنما يجعل سيورا في الأطراف فتربط. نعم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: تخمير المحرم وجهه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أن حرم لطيبناه. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى عمله. نعم، هذا قول مالك رحمة الله عليه، يرى أن المحرم إذا مات يغطى وجهه، يغطى وجهه ويغطى رأسه ويطيب إن كان ثم حلال، يعني إن كان هناك إنسان غير محرم يطيبه، أما المحرم لا يباشر الطيب لأنه لن يستطيع تطيب الميت إلا إذا باشر الطيب بيده. ويرى أن الأعمال تنقطع بالموت، والإنسان مكلف ما دام حيا، فإذا مات انقطع عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث، الحديث. فيرى أن الحاج وهو حي، أو المحرم سواء كان بحج أو عمرة وهو حي هو مكلف، فيمنع من كذا وكذا وكذا، من مس الطيب ومن تقليم الأظفار مثلا ومن تغطية الرأس، لأنه حي مكلف، إذا مات زال التكليف عنه، فيجوز تطيبه وتغطية رأسه تخميره وما إلى ذلك. ويستدل بفعل عبد الله بن عمر ويرى أن هذا رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن ابنه قد مات في الطريق وكان محرما، فغسله وكفنه وغطى رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبناك. والقول الثاني للفقهاء أن المحرم لا يطيب، لا يمس طيبا ولا يخمر وجهه ورأسه، أخذا من قصة موت من؟ سعد بن خولة رضي الله عنه. سعد بن خولة لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو حاج، وقصته راحلته، يعني أسقطته راحلته، فسقط على رأسه ودقت عنقه رضي الله عنه ومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يغطوا رأسه، وفي لفظ وجهه، وفيه نقاش للمحدثين في هذه الزيادة، ونهاهم أن يطيبوه، وأخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فقالوا المحرم إذا مات يبقى على حكم الإحرام، فلا يمس طيبا ولا يخمر وجهه ورأسه ولا يؤخذ من شعره وأظفاره، إنما يدفن كما هو ويبعث يوم القيامة ملبيا، ويبعث يوم القيامة ملبيا. وأما مالك رحمة الله عليه ومن قال بقوله يرى أن العمل ينقطع بموته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وإنما يكلف بالعمل ما دام حيا، وإنما يكلف بالعمل ما دام حيا، فإن مات فلا عمل. ويرى أن ذاك الحديث خاص بسعد بن خولة رضي الله عنه، لأن كونه يبعث ملبيا أمر غيبي، والله قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم، فحين قال لا تخمروا، لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يعني هو يبعث، فرأوا أن هذا كان خاصا بسعد بن خولة رضي الله عنه. وأصحاب القول الثاني رأوا أن هذا عاما في كل من يموت محرما، في كل من يموت محرما، فلا يغطى وجهه ولا رأسه ولا يمس طيبا، لأنه إن شاء الله يبعث يوم القيامة يلبي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال نعم. وحدثني عن مالك عن هشام. المرأة المحرمة لا تنتقب في إحرامها، يحرم النقاب. ما هو أولا؟ النقاب كل ثوب له نقب، نقب يعني موضع للنظر، النقب الفتحة، النقب الفتحة، فالنقاب ما له موضع للنظر، هذا الذي يشد على وجه المرأة. فالمرأة يحرم عليها في إحرامها أن تنتقب، إلا إذا كانت في محضر من الرجال الأجانب، فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وسيأتي معنا أثر فاطمة بنت المنذر، تذكر أنها كانوا يحجون مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فكانوا يخمرون وجوههم النساء، فكنا يخمرن وجوههن وهن محرمات، وهن محرمات. هذا متى؟ هذا إذا مروا بالرجال الأجانب الذين هم ليسوا بالمحارم. أما إن كانت المرأة في محضر من محارمها، مع أبيها، مع ابنها، مع أخيها، أو مع زوجها، أو في محضر من النساء، فإنها لا يجوز لها أن تغطي وجهها وهي محرمة، بل يجب عليها كشف وجهها، كأن تكون في الباص المستر مثلا لا يراها الرجال وليس ثم إلا النساء، فإنها لا يجوز لها أن تغطي وجهها بل تكشف. وكذا إذا كانت في المخيم بين النساء مثلا، فإنها لا تغطي وجهها بل تكشف وجهها وهي محرمة. فإن خرجت للرجال تسدل كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل، تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وكما سيأتي معنا في أثر أسماء الآن. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ما جاء في الطيب في الحج. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأتي تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. الحديث الأول وهو حديث عائشة الصحيح الذي هو في الصحيح قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف في البيت. اختلف الفقهاء في تطيب المحرم قبل أن يهل في بدنه إذا اغتسل وقبل أن يلبس ملابس الإحرام هل يتطيب أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتطيب في بدنه لا في ثوبه، وممن ذهب إلى هذا القول أحمد رحمة الله علينا وعليه وغفر لنا وله، واستدلوا بحديث عائشة التي قالت، والحديث في البخاري في الصحيح: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل، يعني قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لما رمى الجمار ونحر هديه وحلق صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة رضي الله عنها ثم نزل وطاف بالبيت بعد أن تحلل، ولذا قالت لحله قبل أن يطوف بالبيت. فقالوا الحديث في البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة رضي الله عنها لإحرامه قبل أن يهل، فللمحرم أن يتطيب في بدنه لا في ثوبه قبل أن يهل. القول الثاني أنه لا يتطيب المحرم إلا قبل غسله، لكنه بعد الغسل لا يتطيب ولا لإحرامه، وممن ذهب إلى هذا مالك رحمه الله، وسيأتي معنا ما استدل به مالك رحمه الله تعالى من آثار تروى عن عمر رضي الله تعالى عنه، واستدلوا أيضا بالتفصيل الذي ورد في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح عند البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني حين دخل عليها، ثم طاف على نسائه صلى الله عليه وسلم، دخل عليها لما كانوا في ذي الحليفة، وتعلمون من حديث أنس أنه طاف على نسائه التسع في تلك الليلة، فدخل على عائشة وابتدأ بها صلى الله عليه وسلم فطيبته، ثم طاف على نسائه وهو ينضخ طيبا صلى الله عليه وسلم وهو جنوب، ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم أحرم، وبقي شيء من أثر الطيب بعد الغسل، فكان يرى وبيصه في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كان تطيب عائشة له قبل غسله لا بعد الغسل، كان تطيبه قبل غسله لا بعد الغسل. ومما استدلوا على هذا القول سيأتي معنا أن عمر رضي الله عنه كان يعزم على من يجد فيه الطيب وهو في الميقات، فقد وجد ريح طيب وهو في الميقات، فقال: ممن رائحة هذا الطيب؟ فقال معاوية رضي الله عنه: مني يا أمير المؤمنين، طيبتني أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أخته رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم، فقال: منك لعمر الله؟ قال: نعم. قال: عزمت عليك أن تغسله، عزمت عليك أن تغسله، فأمره أن يغسل رأسه ويزيل الطيب من على رأسه، فقالوا وهذا وهم لا زالوا في الميقات، وهم لا زالوا في الميقات، فعلم أن مذهب عمر رضي الله عنه أنه لا يتطيب المحرم ولا حتى في بدنه إلا ما كان قبل الاغتسال، وحملوا حديث عائشة الذي في الصحيح على أن تطيبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه كان قبل غسله، دخل عليها طيبته ثم طاف على نسائه ثم أصبح واغتسل صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: وهو بالشجرة، يعني وهو عند مسجد الشجرة، ومسجد الشجرة هو مسجد ذي الحليفة، مسجد الميقات، مسجد الميقات كان يسمى مسجد الشجرة لأن شجرة كانت ثم. نعم. فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: منك لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. فلتغسلنه. فلتغسلنه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن صلت بن زيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن صلت، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال: كثير مني يا أمير المؤمنين، لبت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر: فذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن صلت. وهذا أيضا كان في الميقات، قال وجد ريح الطيب وهو بالشجرة، يعني وهو في الميقات، فقال وجد ريح الطيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا أمير المؤمنين، لبدت رأسي. والتلبيد سنة، التلبيد سنة على الصحيح من قولي أهل العلم بالنسبة للمحرم، للمحرم التلبيد سنة. والتلبيد أن يأخذ شيئا من عسل أو من دهن زيت ويضعه على رأسه كي يتماسك الشعر. وسيأتي معنا أن من لبد حلق، أن من لبد شعره يحلق. وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بأن يتحللوا بعمرة، حين طافوا القدوم وسعوا أمرهم أن يتحللوا بعمرة، يعني يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لأنه كان قارنا ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم. فقالت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ما بال الناس قد أحلوا ولم تحلل أنت يا رسول الله؟ فقال إني لبدت رأسي، إني لبدت رأسي وأشعرت هدي وقلدت هديي، فلا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا كثير بن الصلت قال يا رسول الله إني لبدت رأسي كي يتماسك يعني الشعر، ثم تطيب وضع الطيب حين لبد رأسه، فأمره عمر أن يأتي شربة، والشربة هي النقرة التي تكون في أصل النخلة، النخلة حولها يكون حفرة تملأ بالماء لسقاية النخلة، هذه تسمى مخرفا وتسمى شربة هذه النقرة. فأمره أن يأتي إلى أصل نخلة ويدني رأسه ويصب الماء على رأسه حتى يزيل الطيب من على رأسه. قال فقال كثير مني يا أمير المؤمنين لبدت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. قال ففعل كثير بن الصلت. قال مالك الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخالجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمر الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم بن عبد الله وأرخص له خالجة بن زيد بن ثابت رحمهم الله. قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. نعم، لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب، يعني ما يتطيب، له أن يضع أن يلبد شعره بزيت مثلا، بزيت الزيتون مثلا لا طيب فيه، لكنه لا يتطيب قبل أن يحرم عند مالك رحمة الله عليه. وكذا بعد أن يتحلل التحلل الأصغر عند مالك لا يتطيب حتى يطوف بالبيت، خلافا للجمهور، فإن الجمهور عندهم إذا تحلل التحلل الأول كما قلنا حلله كل شيء إلا النساء، وعند مالك إلا النساء والطيب. نعم. قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. قال رحمه الله مواقيت الإهلال. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع. الفرع يعني وادي الفرع، وليس هو بميقات، لكن هذا محمول على أنه ما أنشأ النسك إلا في ذاك المكان، يعني ما نوى، ما ظهرت النية عنده إلا حين كان بالفرع. فمن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، فكان عبد الله بن عمر في ذاك المكان فظهرت النية عنده في ذاك المكان فنوى هناك، أو يقال أنه أدخل الحج على العمرة في ذاك المكان في القصة التي ذكرناها سابقا، حين قال إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة. فلما كان في الطريق قال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فيكون إجابه للحج في ذاك المكان، والله أعلم. يعني إما أن يكون في تلك القصة أو أنه ما طرأ له نية النسك إلا وهو في وادي الفرع. نعم. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إيليا. من إيليا، من إيليا يعني من بيت المقدس. إيليا هي بيت المقدس، وليس السنة على هذا، بل السنة أن يهل الإنسان من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من السنة أن يهل قبل المواقيت، لا من إيليا ولا من غيرها، يعني من البلاد البعيدة، حتى يأتي إلى الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يهل إذا جاء الميقات. ولذلك سئل مالك رحمه الله تعالى، سأله رجل في أن يهل من المسجد، يعني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هنا يعني، فقال له مالك رحمه الله لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال، يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، فالأصل أن الإنسان لا يهل إلا من خشي أن الميقات يفوته، كركاب الطائرات الآن تجد القائمين على الطائرة ينبهون إذا جاءوا على الميقات، ينبهون يقولون يعني قاربنا من محاذاة الميقات أهلوا. طبعا لا بأس من أن تلبس الملابس من هنا من الفندق مثلا، لا إشكال، لأن لباسك لملابس الإحرام ليس دخولا في النسك، ليس إحراما، الإحرام هو نية الدخول في النسك. فإذا جئت الميقات وقلت لبيك عمرة أو قلت لبيك حجا أهللت، هذا هو الإحرام. فكونك لبست الملابس هذا ليس دخولا في الإحرام، فلا بأس أن يلبس الحاج أو المعتمر من هنا من الفندق مثلا حتى يغتسل ولا يزاحم هناك، أو ربما الباص لا يقف مثلا إلا وقتا قصيرا، فيغتسل هنا في الفندق ويلبس الإزار والرداء، لكنه لا يحرم إلا من الميقات. فإذا جاء الميقات يقول لبيك عمرة إن كان معتمرا، أو لبيك حجا إن كان حاجا، وهكذا. أو الذي يخشى أن يفوته الميقات، وهذا يحصل دائما، يعني أذكر قلت بالأمس هذا، كنا مرة عند شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في خيمته في منى، فجاءه جماعة قالوا يا شيخ احنا جئنا من تبوك في الطائرة، وكنا قلنا للقائمين على الطائرة أن ينبهونا إذا حذينا الميقات، ونسي الملاح وما شعرنا إلا ونحن في جدة، نزلوا في المطار يعني تجاوزوا الميقات، هم لبسوا ملابس الإحرام من تبوك من المطار مستعدين، فقط يريدون ينبههم الملاح يقول حذين الميقات كي يقولوا لبيك حجا أو لبيك عمرة، ونسي الملاح حتى نزلوا. فقال الشيخ محمد رحمة الله عليه ابن عثيمين يلزم كل واحد منكم دم، وهذا الصحيح، لأنهم تجاوزوا الميقات وما أهلوا، والإحرام من الميقات واجب، فهمنا. فإذا خاف الإنسان وربما ينبه الملاح لكن يكون نائما هو في الطائرة ينام ولا يدري إلا وقد نزل في جدة، فلا بأس أن يتقدم عن الميقات من باب الاحتياط، لكن لا يتعمد ذلك إن كان على الأرض وهو يمر على الميقات، كالذي يذهب بالسيارات بالباصات، هذا لا يحرم إلا إذا جاء، نعم يستعد قبلها، لكن الإهلال النية تكون في الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة، أي لأنه أنشأ نية العمرة من هناك بعد أن قسم غنائم حنين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستأنى بثقيف وهوازن نحو 20 ليلة ينتظرهم كي يأتوا حتى يعيد إليهم غنائمهم، فما جاءوا بعد انتظار طال لمدة 20 ليلة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الناس أن يقسم بينهم غنائمهم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، ثم أهل بعمرة من هناك، لأن النية نشأت هناك في الجعرانة أو الجعرانة، كلا الوجهين صحيح بالتشديد أو التخفيف. ثم جاءت ثقيف وهوازن بعد ذلك أسلموا وجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد إليهم سبيهم وغنائمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أصدق أحب القول إلي أصدقه، اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما الغنائم، فاختاروا سبيهم فعاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سبيهم. نعم. قال رحمه الله: العمل في الإهلال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته هذه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لكنه كان يسمع أصحابه يلبون بصيغ أخرى كصيغة ابن عمر هذه لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل، وربما لبى بعضهم فقال لبيك ذا المعارج، وربما قال بعضهم لبيك إله الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقر ما أنكر عليهم. فالحاج الأصل أنه يلتزم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخذ بغيرها مما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل، يعني إذا أتى لإحرامه صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل، يعني إذا قامت راحلته أهل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. والبيداء هي الأرض الفضاء التي بعد الميقات بعد مسجد ذي الحليفة، فبعض الصحابة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل في البيداء، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني تكذبون حين تقولون أنه أهل في البيداء، ما أهل إلا عند المسجد. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإهلال، وكل روى ما رأى وكل روى ما سمع، فمن روى أنه أهل في المسجد لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم أهل، وحضره من حضر من الصحابة فحفظوا ذلك، ثم خرج إلى باب المسجد فوجد جماعة آخرين فأهل، فمن روى أنه أهل عند المسجد لأنه سمعه يهل عند المسجد وما درى أنه أهل قبله في المسجد، ثم لما ركب راحلته وقامت الراحلة انطلقت به انبعثت به أعاد الإهلال، لأنه حين انبعثت الراحلة صار مرتفعا، صار الناس أكثر يرونه أكثر ممن رآه وهو في الأسفل، فأهل فسمعه من لم يسمعه سابقا فقال أهل حين انبعثت به راحلته، ثم لما كان بالبيداء، وإذا الناس كما في حديث جابر في صحيح مسلم كان الناس كثر لما كان جابر بن عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوت راحلته على البيداء، نظر جابر وإذا الناس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه وعن يمينه وعن شماله لا يحصيهم العد كثر، فأراد أن يعلمهم فأهل صلى الله عليه وسلم فسمعه من لم يسمعه سابقا، فكل روى حسب ما سمع، كل روى حسب ما سمع، وعبد الله بن عمر سمعه يهل عند المسجد، ولذلك كان إذا سمع أحدا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في البيداء يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل هنا وهنا وهنا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم، هذا ابن جريج، هو عبد الملك بن جريج التابعي، من كبار أئمة التابعين من أهل مكة. يقول لي عبد الله بن عمر وهو شيخه: رأيتك تفعل أمورا لا يفعلها أصحابك، يعني من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، انفردت أنت بفعلها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. تعلمون أن البيت على أربعة أركان: يمانيين وشاميين، يعني ركنين إلى جهة الجنوب وركنين إلى جهة الشمال، وأنت لا تمس إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، ولا تمس الركنين الشاميين اللذين يليان الحجرة. فذكر أن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين، ما كان يمس الركنين الشاميين. والسبب في ذلك كما سيأتي معنا في الموطأ بإذن الله عز وجل، أن البيت ما بني على قواعد إبراهيم من الجهة الشمالية، لأن قريشا حين قصرت بهم النفقة اختصروا من بناء الكعبة ووضعوا الحجرة، فما بنيت الأركان الشامية على قواعد إبراهيم، ولذلك لعله ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، وكان لا يمس إلى الركنين اليمانيين. فقال عبد الله بن عمر: أما الركنان اليمانيان فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. وأما النعال السبتية، وهي نسبة إلى بلد في اليمن تصنع فيها تلك النعال، وهي نعال لا شعر فيها، وفي ذاك الزمان كانت وإلى الآن النعال تصنع من الجلود، فكانوا يصنعونها من جلود بهيمة الأنعام ولا يزيلون شعرها، فيبقى النعل بشعره. لكن ابن عمر كان يلبس هذه النعال السبتية لأنها تأتي ولا شعر عليها، فقال: لماذا تلبس هذه النعال التي لا شعر عليها؟ قال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا التابعين يراقبون الصحابة في كل شيء حتى في نوع الحذاء، قال: ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال التي لا شعر فيها، لا شعر فيها، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. وأما الصبغة بالصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أصبغ بها. وأما الإهلال، قال له: أهل مكة يهلون إذا رأوا هلال ذي الحجة للحج، وأنت لا تهل إذا كنت بمكة، كل الناس يهلون إذا رأوا الهلال، وأنت لا تهل إلا ضحى يوم التروية. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا حين انبعثت به راحلته، يعني حين تلبس بأعمال النسك، والمكي لا يتلبس بأعمال النسك إلا يوم التروية، يعني ولو أحرم إذا رأى الهلال فإنه لا يفعل شيئا، يجلس إلى يوم التروية. طيب لماذا كان أهل مكة يهلون إذا رأوا الهلال؟ هذا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أمرهم بذلك، سيأتي معنا غدا إن شاء الله إن كتب الله لنا ذلك، أن عمر رضي الله عنه كان يرى إلزام الناس بالتمتع، لا، إلزام الناس بالإفراد، وأنتم تعلمون أن مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة هو القول بأفضلية الإفراد، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أن عليا كان يخالف عثمان في الإلزام لا في الأفضلية، ولذلك خرج مغضبا وأثر العجين في يده وهو يقول: لبيك حجا وعمرة، يعني خرج قارنا، فما كان يرى الإلزام، مع كونه كان يرى أفضلية النسك كما نص أهل العلم على ذلك. فكون الإفراد أفضل الأنساك كان يراها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية وعائشة وأسماء رضي الله عنهم أجمعون. فكان الناس يأتون وهم ملزمون بالإفراد بأمر عمر، حتى نهى المغير، حتى نهى عبد الله بن قيس الأشعري أبا موسى أن يفتي بالتمتع الذي كان يفتي به، وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما أفتى في الصحيح أفتى بالتمتع، قال له رجل: رويدك بعض فتياك، فإن أمير المؤمنين قد أحدث في النسك حدثا. فقال: أيها الناس رويدكم، لا تأخذوا قولي، هذا أمير المؤمنين قادم، فسلوه. فرجع عن فتواه، من هو؟ أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فكان عمر يلزم الناس بالإفراد، فكان الناس يأتون في أشهر الحج، بعضهم يبكر، يأتي مبكرا لأن بلده قاصية بعيدة، فيبقى في إحرامه لأنه مفرد، كانوا كلهم يحجون بإلزام عمر بالإفراد. فتخيل الذي يأتي في بداية ذي الحجة، أو في منتصف ذي القعدة، أو في أول ذي القعدة، أو في منتصف شوال، أو في بداية شوال، لأن هذا كله ماذا؟ أشهر الحج، يبقى في إحرامه إلى متى؟ إلى يوم النحر. والمكي يفعل كل شيء، يعني يتطيب ويلبس المخيط ويأتي النساء، والحاج مسكين طالع فيه ولا يستطيع يفعل شيء. فقدم مرة عمر رضي الله عنه فوجد أهل مكة يتمتعون بثيابهم وبالطيب وبالنساء، فقال: يا أهل مكة، ما بال الناس يأتونكم شعثا غبرا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. هكذا قال عمر: يا أهل مكة، ما بال الناس يأتونكم شعثا غبرا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. فصار واجبا عليهم أن يمتثلوا أمر الإمام، لأنه هو ولي أمرهم وهو واجب الطاعة، فوجب عليهم أن يطيعوه. فكان أهل مكة كلهم يطيعون أمير المؤمنين عمر، ينتظرون رؤية الهلال، متى ما رأوا الهلال أهلوا جميعا بالحج، ومكثوا مثل غيرهم من الحجاج محرمين إلى يوم النحر. وحين استشهد عمر رضي الله عنه بقي هذا الحكم عند أهل مكة، كان أهل مكة بعد ذلك أيضا لا يهلون إلا إذا رأوا الهلال، لا يهلون يوم التروية. لكن من كان يخالف في هذا؟ ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولذلك يقول له ابن جريج: رأيتك تسمع أربعا ما يسمعها أصحابك، أصحابك يعني الصحابة. قال: ما هي؟ قال: كذا وكذا، ومنها إذا أهل مكة إذا رأوا الهلال أهلوا، وأنت لا تهل إلا يوم التروية. قالوا: أما الإهلال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يهل إلا إذا انبعثت به راحلته، يعني إلا إذا تلبس بأعمال النسك. نعم، أكمل الله. نعم، عبد الملك بن جريج تابعي. لا قلت ها إذا كان أخطأت، عبيد بن جريج. نعم، لعلي أنا الذي وهمت. نعم، قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.